إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا عباد الله، ما ظنكم بطريق فيه آفات كثيرة واحتاج الناس إلى سلوكه والمشي فيه في ليلة ظلماء ولم يكن عنده نور ولا ضياء، فتحير الناس، فقيض الله تبارك وتعالى لهم مصابيح تضيء لهم وتبصرهم بمواضع الأقدام، فسلكوه على السلامة والعافية. ثم جاءت طبقات أخرى من الناس تريد أن تسلك هذا المسلك وتمشي في هذا الطريق، فسلكوه، فبينما هم كذلك إذ انطفأت المصابيح، انطفأت المصابيح، فلم يدري أحدهم كيف يصنع وإلى أين يتجه. فما ظنكم عباد الله بمثل هذه الحال؟ فهكذا العلماء في الناس، لا يدري أكثر الخلق كيف تؤدى الفرائض وكيف تجتنب المحارم، بل ولا كيف يعبد الله ويوحد إلا ببقاء العلماء. فإذا ذهب العلماء وماتوا واندثروا، أو زهد الناس في مجالسهم وأعرضوا عنها، اختلت أمورهم واحتاروا في أحوالهم وفشى فيهم الجهل وانتشرت بينهم الشرور وأحاطت بهم الفتن والإحن والمحن. هكذا حال الناس مع العلماء. واعلموا عباد الله أن الله تبارك وتعالى قد هيأ نبيه الكريم ليخبر أمته بما كان وبما هو كائن، وقد قام عليه الصلاة والسلام بواجب البلاغ، فلقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من أشراط الساعة فساد أحوال الناس وفشو الفتن بينهم وانتشار الآفات وهذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق وصدق، فكل ما هو واقع في هذا العالم العريض، بل حتى في واقع الأمة الإسلامية، يجد صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره بهذه الأحوال. وعليه فإن المؤمن الحريص على دينه يجب أن يكون على علم بهذه الأمور حتى لا يكون ضحية الفساد والفتن وما أكثرها في زمان الناس هذا. والموفق عباد الله من عباد الله تبارك وتعالى، من وقاه الله تبارك وتعالى شر الفتن العاصفة ما ظهر منها وما بطن، ورزقه صبرا يعصمه من دائها ووبائها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. ومن الأسباب عباد الله المؤدية إلى ظهور الفتن وفشوها بين الناس، والتي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بوقوعها حقا وصدقا، قبض العلم ورفع العلم وفشو الجهل بين الناس، وذلك بذهاب العلماء وموتهم وانطواء معادن الرجال وخيارهم وتصور الوكالة محراب العلم ممن لم يتناولهم دين الله تعالى بتأديب أو تهذيب. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، هذا الثاني، ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. قال العلماء: وقد خص النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأربع بالذكر لأنها مؤذنة باختلال الأمور التي يحصل بحفظ هذه المذكورات صلاح المعاش والمعاد للعباد. فإن رفع العلم يخل بالدين، وشرب الخمر يخل بالعقل، والزنا يخل بالنسب. وكما لا يخفى عليكم، هذه الأمور الثلاثة، الدين والعقل والنسب، من المقاصد العظيمة التي جاءت هذه الشريعة بحفظها وتحقيقها بين الناس. وجاء أيضا في صحيح مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتقارب الزمان، وهذا من أشراط الساعة، يصبح العام كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كالدقيقة، والدقيقة كأضرمة النار. يتقارب الزمان وتقل البركات في الجهود والعلم والأوقات، وهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يتقارب الزمان ويقبض العلم أو يرفع العلم ويبث الجهل وتظهر الفتن ويكثر الهرج الذي هو القتل. يقول ابن بطال رحمه الله، أحد شراح الحديث وهو من علماء القرن الخامس يقول: وهذه الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وتضمنها هذا الحديث شهدناها، أي هذه الأشراط، عيانا، فقد نقص العلم وحل مكانه الجهل وألقي الشح في القلوب وظهرت الفتن وعم القتل، فصار الناس لا يبالون بالدماء، يقتلون لأتفه الأشياء. كل هذا عباد الله بسبب زهد الناس في هذا العلم الشرعي الذي جاء به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقبض العلم عباد الله لا يحدث بغتة، وإنما يحصل بامتداد الزمان وقرب الساعة، يبدأ بالنقصان ثم الخفاء إلى أن يرفع كله. فلا يبقى من هذا القرآن الذي نتلوه في صدور الناس ولا في مصاحفهم منه شيء، كما دلت على ذلك الآثار وتنقلته الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقبض العلم عباد الله إنما يكون بموت حملته وعلمائه، لا بنحوه من الصدور والكتب، وإن كان هذا كما قال العلماء جائزا في قدرة الله عز وجل، إلا أن الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم دل على عدم وقوعه. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، وإنما ينتزع العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما. وفي رواية: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوس الجهال. وفي رواية: رؤساء جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يقول النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: وفي هذا الحديث يتضمن أن المراد بقبض العلم أو رفعه في الأحاديث المطلقة ليس هو محوه من الصدور، وإنما معناه أن يرفع هذا العلم بموت العلماء، وحينئذ يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيحكمون بجهالتهم فيضلون ويضلون. وقبض العلم عباد الله ليس شرطا في رفع هذا القرآن ولا بموت حملته، بل قد يكثر حملته وحفاظه ولكن دون أن يكون لهم به علم أو فهم أو فقه أو عمل. وهذه هي الغاية العظمى من إنزال هذا القرآن على النبي الكريم، كما قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذه الغاية العظمى من إنزال القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا، أي ليتأملوا في معانيه، ولا يحصل الاعتبار والاتعاظ والتذكر لأولي الألباب إلا إذا سبقه تدبر وتأمل وفهم في هذه المعاني. ولهذا في هذا المعنى يقول القرطبي رحمه الله: وأعني برفع العلم وقلته في آخر الزمان ترك العمل به، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ليس حفظ القرآن بحفظ حروفه، ولكن إقامة حدوده. وذكر البغوي رحمه الله في شرح السنة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: إن من أشراط الساعة أن يرجع هذا القرآن إلى حيث نزل، له دوي حول العرش. ولا شك أن مثل هذا الكلام لا يقال بمجرد الرأي، وإنما ينبئ على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يرجع هذا القرآن إلى حيث نزل، له دوي حول العرش كدوي النحل، فيقول له الرب: ما لك؟ فيقول: يا ربي أتلى ولا يعمل بي، أتلى ولا يعمل بي. اشهد لهذه الآثار ما جاء أيضا في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه في سننه عن زياد بن لبيد قال: ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: ذلك عند أوان ذهاب العلم. قال: فقلت: يا رسول الله، كيف يرفع العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: تكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا يعملون بما فيهما؟ وهذا يصدقه قول الله تبارك وتعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس القوم الذين كذبوا بآياتنا. فبقاء الكتب عباد الله في المكتبات ليس كفيلا بأن يحفظ العلم وأن يبقى العلم قائما بين الناس، وإنما الانتفاع بالكتب أن يوجد رجالها الذين ورجالها من العلماء المخلصين والدعاة الثقات الذين يستخرجون كنوزها ويقفون على ذخائرها ونفائسها فيقدمونه علما خالصا وهديا سائغا مصفى من شوائب الأهواء وأخطاء المجتهدين وانتحال المبطلين وتحريف الغالي وتأويل الزائغين. وهذا لا يتحقق أيضا عباد الله إلا إذا وجد من يأخذ هذا العلم من هؤلاء بصدق وبنية وبإخلاص يتلقونه على أفواه العارفين، كما قال سليمان الداراني رحمه الله تعالى: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر. فإذا ذهب الأول قبل أن يتعلم الآخر هلك الناس. ولقد تركها أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه مادة صلبة في قاموس أجيال المؤمنين وكلمة مدوية في أسماع أولي الألباب، لما قال: ما لأرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون. تعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن رفع العلم ذهاب العلماء. وقبل ذلك قال عبد الله بن عباس أو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبض العلم موت أهله. ولله در أبي عبد الله المراغي لما قال تلك الأبيات: يحث ويحفز الشباب الذين كانوا يضيعون أوقاتهم ويقول لهم بملء فيه: إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا يحملون قلال الحبر والورق ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق يعون من صالح الأخبار ما اتسقا، فدعهم عنك واعلم أنهم همج قد بدلوا بعلو الهمة الحمقى. فالله تبارك وتعالى نسأل أن ينفعنا بما يعلمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. عباد الله، لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الأداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، وأن العلم هو أثمن درة على تاج الشرع المطهر. من سلك سبيله وذاق حلاوته وبلغ ذروته فقد استمسك بالحبل الوثيق الهادي إلى أقوم طريق. ذلك السبيل الذي سلكه من اصطفاه الله تعالى بالنبوة والرسالة، وخصهم بالفقه والفهم والحكمة، وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولا شك أن السالك سبيلهم وارث لعلمهم وناطق بحكمتهم وقائم بدعوتهم. فالعلم عباد الله هو الذي ينبغي أن يحرص عليه الناس وأن يفنوا أوقاتهم فيه، حتى ولو بلغ الإنسان عتيا. حسبكم بهذه الدرجة مجدا وفخرا، وبهذه المرتبة شرفا وذكرا، فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة فلا رتبة فوق شرف وارث تلك المرتبة. شرف العلم بشرف المعلوم كما يقولون. فالعلم هو الذي يوصل العبد إلى معرفة ربه وخالقه ومعبوده سبحانه وتعالى، وهو الوسيلة لمعرفة أحكام رب العالمين التي شرعها لعباده وللمسلمين خاصة رحمة بهم. فعلينا عباد الله ولزاما علينا في كل وقت وفي كل مناسبة أن نتذاكر ميراث هذا الفضل العظيم، عسى أن يوقظ الهمم ويحث على طلب العلم، فيتعلم من لم يكن يعلم، ويزداد علما من فطرت نهمته وقعست همته، ويسعى ذو الخير وأهل البذل والإحسان لتشجيع طلاب العلم بالإنفاق عليهم ومدهم بالعون المادي والمعنوي. لأن أمة عباد الله تهمش العلم وتزهد في العلماء وتحقر أهله، ولا تنفق من أجله النفس والنفيس والغالي والرخيص. أمة محكوم عليها بالفشل والتخلف، محكوم عليها بالموت لا بالفشل والتخلف فحسب، كما قيل وقد صدق من قال: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، فليس لهم حتى النشور نشور. إن الإسلام أعطى للعلم مكانة سامية لم يعطها له أي دين قبل ذلك. ولو لم يكن في كتاب الله تبارك وتعالى عباد الله إلا قول الله جل في علاه في الإشادة بالعلم وأهله، إلا قوله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لكان ذلك كافيا وشافيا ومشجعا ومحفزا لكل أحد أن يسعى في هذا السبيل. فقد بدأ الله عز وجل في هذه الآية بنفسه وثنى بملائكته وثلث بأولي العلم مستشهدا بهم على أعظم مقصود، وهو توحيده تبارك وتعالى بالألوهية الذي هو عبادته سبحانه وتعالى، مما يدل عباد الله على أن العلم أعظم منة وأكبر نعمة من الله عز وجل على هذا الإنسان دون سائر المخلوقات. كيف لا؟ والله عز وجل أظهر به فضل آدم على الملائكة وأمرهم بالسجود له. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهومه كما قال العلماء أن من لم يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فانظروا رحمكم الله كيف جعل العلم مقارنا لدرجة النبوة، وكيف حط رتبة العلم العمل المجرد عن العلم، لأن الذي يعمل من غير علم كان الذي يفسده أكثر مما يصلحه، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. إن وجود العلماء عباد الله في الأمة والحرص على طلب العلم من طلبته ومحبيه والاعتناء بالناشئة لحملهم على التربية الموفقة المهذبة والتدين الصحيح والمعتقد السليم كفيل بأن يجلي بأن يحفظ للأمة عزها وكرامتها، ويجلي مكانتها بين الأمم، ويديم أو يحفظ دائما وادها على الخيرية التي وصفها الله عز وجل به في قوله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إلى أني في الأخير عباد الله أريد أن أنبه على أشياء في عجالتي. ونحن نتكلم عن العلم، العلم عباد الله الذي ينبغي أن يؤخذ ويتعلمه الناس ويقبلون عليه. ليس هذا العلم المأخوذ الآن في أكثر الفضائيات والقنوات التلفزيونية، حيث صار الرويبضة يحتلون هذه الأماكن وهذه المجالس ويتكلمون ويؤولون ويضربون بمعاول الشبه التي هي عندهم علم وبرهان في أصول غرس هذا الدين ليهلكوه ويقلعوه، فلا يزال الإسلام وأهله في محنة وبلية منه والعياذ بالله. فليس كل من استطاع أن يؤلف جملة أن ينصب نفسه مفتيا للأمة. فاحذروا عباد الله من هذه القنوات التي تروج للباطل باسم الحق، وخاصة هذه القنوات التي لا تدين بعقيدة أهل الإسلام، عقيدة الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم. ومن الأمور التي ينبغي أن ننبه إليها أيضا وأنصح بها الشباب، ألا يعلقوا ويقضوا أوقاتهم في هذه المواقع حتى والشبكات، شبكات الإنترنت التي فيها مثل هذه المواقع والتي ليس فيها من العلم ما يزداد به الإنسان إيمانا ولا بصيرة في دينه. اللهم إلا الكلام في أعراض العلماء وجسوم العلماء مسموم، وبعض من لا قيمة ولا قدر له في الأمة يريد أن ينتشر وأن يشتهر باسمه في مثل هذه القنوات، لأنه ينقل الأخبار ويروج للباطل ويتعصب لفلان ويقدح في فلان. فاحذروا هذه القنوات عباد الله ومثل هذه المواقع. كما ينبغي أيضا أن تحذروا من مطالعة هذه الكتب التي يتزعم أصحابها أنهم أصحاب أقلام وأصحاب فكر نير. فالعلماء قديما كانوا يكرهون البكورة في التأليف، لا يؤلف أحدهم إلا إذا نضج في العلم، بل لا يؤلف ولا يقبل على كتابة السطر إلا إذا وجد العلماء الكبار ودفعه إلى ذلك. قال مالك رحمه الله: ما أفتيت حتى شهد لي 70 من أهل العلم أني أهل بذلك. بعض الشباب للأسف الشديد يقرأ كتبا لمجهولين بدعوى أن فيها عناوين جذابة وتتكلم على فلان وتتكلم على الجماعة الفلانية، ويتركون كلام العلماء وفتاوى أهل العلم وهي موجودة بحمد الله مضبوطة ومنقحة. فاتركوا عنكم هذا اللغو عباد الله، وهيوا إلى مجالس أهل العلم وكتب العلماء الربانيين، ففي علمهم بركة وخير وعلم تجدون إن شاء الله حلاوته وعاقبته في الدنيا والآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يربطهم بالعلماء الربانيين، وأن لا يصدروا إلا منهم، وأن لا يرجعوا إليه ولا يرجعوا إلا إليهم في النوازل وفي المستجدات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لنا ذلك، كما نسأله تبارك وتعالى أن يحيي قلوبنا بالعلم النافع، كما أحيا في هذه الأيام وفي يومنا هذا هذه الأرض الطيبة بوابل السماء، كما قال الله تبارك وتعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.